باب في الجهاد. والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض، وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله، إلا أن يعالجوا إلا أن يعاجلونا، فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قتلوا، وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا. فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قتلوا. والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك، ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة، ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، ولا يقتل أحد بعد أمان، ولا يخفر لهم بعهد، ولا يقتل النساء والصبيان، ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا. وكذلك المرأة تقاتل إذا قاتلت، ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم. وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمانة. وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز، وما غنم المسلمون بإجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش، وقسم ذلك ببلد الحرب أولى، وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال، ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك، وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم، ويسهم للمريض وللفرس الرهيس، ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه، ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي، ولا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال، ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له، ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل. ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال، ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن، وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام، ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل والرباط، فيه فضل كبير، وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم، ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم، ففرض عليهم دفعهم، ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا. باب في الأيمان والنذور. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق، ويلزمه ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت، وإلا لم ينفعه ذلك. والأيمان بالله أربعة، فيمينان تكفران، وهما أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف لا يفعلن، ويمينان لا تكفران، إحداهما له اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم. والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة. وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والكفارة إطعام 10 مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد، وذلك بقدر